الحاقة، والحاقة تعني التي تحق كل شيء، فيكون في ذلك اليوم الحق. لا يمكن أن يكون في ذلك اليوم باطل، لا يستطيع أحد أن يكتم الحق أو أن يحبسه، بل الجميع لا يقفون إلا عاجزين مكتوفي الأيدي أمام مراد الله جل وعلا وأمام قدرته سبحانه وتعالى. فالمطلوب إحقاق الحق في ذلك اليوم. قال المفسرون: التي تحق كل شيء بأمر الله. كل شيء يا إخواني في الدنيا، الناس الآن يعيشون في باطل وفي ضبابية وفي ضلالات وعدم وضوح للرؤية. لا تخف، يوم القيامة سمى الله ذلك اليوم حق، لأن الحق سيكون في ذلك اليوم، والحق هو اسم الله جل وعلا، فهو جل وعلا الذي يحق كل شيء بقوته وقدرته سبحانه. وما أدراك ما الحاقة؟ لن تستطيع أن تدرك حقيقة ذلك اليوم، ولن تدرك كنه ذلك اليوم، ولا تستطيع أن تفهم ما هي ذلك اليوم. إنه يوم عظيم، بل هو أعظم الأيام على الإطلاق. قال الله جل وعلا: وما أدراك ما الحاقة، ثم بدأ يصف ويذكر أحوال أقوام وأناس أنكروا ذلك اليوم. ويا إخواني، الذي يعيش في الدنيا وهو منكر يوم القيامة غالبا يكون من الخاسرين، بل هو من الواقف الواقع يقينا من الخاسرين، لأنه لا يستطيع أن يعيش على مبدأ أن هناك حساب وعقاب وثواب. فإذا أدرك أن هناك يوم قيامة، إذن هناك من يحاسبه، هناك من سيعاقبه إن أساء، هناك من سيثيبه إن هو أحسن وأجاد. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، وجاءت تسمية أخرى ليوم القيامة القارعة، وهي التي تقرع الرؤوس والعقول والقلوب بفجأتها، فلا يعلم ذلك اليوم إلا الله سبحانه وتعالى. اسأل نفسك قبل أن تقف على أحوال المكذبين: ما أخبارك مع يوم القيامة؟ ما أخبار استعدادك ليوم القيامة؟ أنت مستعد فعلا؟ أنت مستعد يا أخي أنك تقابل الله جل وعلا؟ أنت جاهز من جواك أن يوم القيامة لما يأتي تقول: يا رب الحمد لله، معايا القرآن، معايا السنة، معايا الصيام، معايا الصدقة، معايا الطاعات، ولا لا؟ إذا كنت غير مستعد، إذن يجب أن تؤثر فيك هذه الآيات تأثيرا عظيما بالغا. وكذا إن كنت مستعد، يجب أن تدفعك هذه الآيات دفعا لأن تزداد أقبالا على الله جل وعلا. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ما شأن ثمود؟ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وجاء الوصف للعذاب بالطاغية، أي أنها تطغى على كل شيء، فلا يوجد أعظم من هذه الطاغية التي جاءت إلى قوم ثمود. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، أي عظيمة في عنفها وقوتها وإيذائها لهؤلاء المكذبين. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى. تبص على الناس مرميين على الأرض صرعى، كأنهم أعجاز نخل خاوية. شوف النخلة لما تفضى وتصبح مرمية على الأرض، طويلة، طولها 20 متر، 40 مترا، 50 مترا، مرمية على الأرض خاوية. هكذا أجساد الناس كانت خاوية من الداخل، فضية من جوها. جماعة، مجرد أجساد مرمية على الأرض، قد جاءتها تلك الريح فمن قوتها وشدتها دخلت مع ألوفهم وأفواههم، وخرجت مع أدبارهم، فأخرجت من أجوافهم كل شيء من شدة العذاب. تخيل قوة هذه الريح. بعض الشباب لما تلاقيه على الفيسبوك وعلى اليوتيوب مشير مقطع تسونامي في إندونيسيا، مقطع تسونامي في اليابان، والرياح العاتية، الريح تسقط النخيل وتقتلع أسقف المنازل وتشيل السيارة ترميها، وبعض الأعاصير اللي كانت في كاليفورنيا وغيرها تجد أشياء عجيبة لا تتخيل، إن هوى يطير مبنى. وما يعلم جنود ربك إلا هو. استشعر هذا المعنى وتأمل أن الله جل وعلا لما جند هذه الريح وأرسلها على قوم عاد أرسلها عبرة لنا يا إخواني، عشان إحنا نعتبر، عشان ما تعب، عشان كل واحد فينا مصر على ذنب، مصر على كبيرة، مصر على صغيرة، يبدأ من دلوقتي يا رب لا لا خلاص أنا تبت يا رب، أنا أريد أن أستعد لذلك اليوم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ هل يا محمد تبقى أحد من أقوامهم؟ شفتم حد من قوم عاد أو ثمود موجود حتى الآن؟ أهلك الله نسلهم، أهلك الله نسلهم ومحى ذكرهم فلم يبق منهم أحد أبدا، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، أي الأمر الخاطئ الذي بلغ أشده في الخطأ فاستحقوا عليه العقاب من الله. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، أي زائدة على كل شيء، والمعنى أن الأخذة كانت في قوتها أقوى من كل أخذة. قال الله جل وعلا فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. انظر إلى أخذ الله جل وعلا، أليس في الدنيا يهدد بعض الضباط وبعض المسؤولين الكبار؟ خلي بالك أنا غضبي مش سهل، غضبي شديد، أنا بطشي قوي، أليس هذا كلام الناس؟ أليس هذا تحذير بعض أصحاب الوجاهة لمن كانوا ضعفاء؟ طيب بالله عليك إذا كان هذا كلام البشر كيف حال رب البشر سبحانه وتعالى؟ كيف سيكون أخذه؟ كيف سيكون انتقامه جل وعلا؟ فأخذهم أخذة رابية. والله جل وعلا ذكر في مقدمة الصورة أحوال الذين ينكرون يوم القيامة علشان لما يجي يذكر حال الناس في يوم القيامة تبقى أنت فاهم، إما أن تكون من هؤلاء المحاربين المعارضين وإما أن تكون من هؤلاء الناجين المفلحين. ثم بدأ القرآن يعدد فضائل الله جل وعلا علينا. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، فاكرين لما امتلأت الأرض بالماء وأغرق الله الأرض كلها في عهد نوح، فأراد الله جل وعلا أن يحفظ نسل الإنسان فحمل أجداد أجدادنا وأجدادهم من صلبهم في تلك السفينة مع نوح. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي في السفينة، لنجعلها لكم تذكرة عشان ما تنسوش فضل ربنا عليكم، علشان ما تفكروش أنكم ستخلدون في الدنيا، حتى لا تنسوا أن الله جل وعلا الذي امتن على أجدادكم بالبقاء في السفينة مع نوح كان سيبقيكم في العدم، لكنه شاء أن يخرجكم إلى الدنيا. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، حتى تفهم الأذن التي تقرأ القرآن وتمر على كلام الله جل وعلا معنى هذه الآيات. يا إخواني كلام الله ما أنزل إلا للتدبر، وما ألقي على رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ليؤثر في النفوس، إلا ليعمل به. لذلك يا إخواني أي قلب يمر على القرآن ولا ينتفع يكون محروما بقدر ما هجر من القرآن وترك من القرآن. فلما عدد الله جل وعلا وذكر النعمة الأولى أن أبقى نسل الإنسان في عهد نوح عليه السلام حتى نتذكر فضله جل وعلا علينا، جاء يذكرنا بالحال يوم القيامة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. تأمل ذلك اليوم يوم ينفخ في الصور، ومع النفخة يا إخواني تحمل الأرض والجبال وهي ليست نفختان ولا عشرة ولا عشرين بل نفخة واحدة، وهو جل وعلا قادر أن يقول كن فيكون. يا إخواني، ألسنا في الدنيا نرى إعجازه في قول كن فيكون؟ هو أنت مش بتشوف واحد كان فقير وبعد أيام أصبح غني؟ ألست ترى امرأة عارس بعد أيام أصبحت عروسا؟ ألست ترى رجلا عقيما لسنوات وبعد أشهر أصبح ذا ولد ينجب؟ أليس جل وعلا قادر على كن فيكون؟ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال. الأرض والجبال، أعلى قمة جبل في العالم قمة جبل إفرست، 9 كيلومترات في السماء، 9000 متر في السماء. تخيل، تصور الجبال كلها تحمل، يحملها الملائكة ويدكونها مع الأرض دكة واحدة فما يبقى منها شيء. لا تتخيل أنه ما يحتاج تلك الجبال والأرض أن تدك مرة أخرى وأن تسوى، لا. قال الله جل وعلا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الله جل وعلا يجعل هذه الجبال قاعا صفصفا مستوية بالأرض، لا ترى فيها تعرجات ولا نتوءات. لما ده حال الجبل والأرض، حالك انت يا إنسان، حالك ما هو أيها الضعيف؟ يا من تؤذيك قرصة بعوضة، يا من تؤذيك نملة، يا من تؤذيك نحلة، يا من يؤذيك برد يسير، يا من يؤذيك مرض أو حمى فتلازمك الفراش، ما حالك إذا كانت الجبال والأرض تدك دكة واحدة؟ فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وهي أعظم المخلوقات، انشقت فهي يومئذ وهي. يا جماعة، السماء التي قال عنها الله جل وعلا في سورة تبارك فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بص للسماء، هل ترى تشققات؟ هل ترى فروج؟ في الدنيا لو أراد الناس أن يعملوا مسطحا صلبا من البلاستيك أو الحديد أو النحاس أو المعادن الأخرى يحتاجون إلى قطع معينة بمسافات وأطوال معينة. بعد كده يقول لك ما أقدرش أصنع قطعة واحدة طولها 20 متر في 20 متر، أحتاج أن أوصلها بقطعة أخرى. تأمل هذه السماء العظيمة التي خلقت قطعة واحدة، لا ترى فيها تشققات ولا خروج ولا فطور. تأملها جيدا، الله جل وعلا في يوم القيامة من شدة ذلك اليوم وهول ذلك اليوم يجعلها تتشقق. قال الله واصفا إياها فهي يومئذ واهية، وهي يعني يا إخواني يعني ضعيفة. هذه السماء العظيمة تصبح ضعيفة، فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. حالنا ما هو يا رب؟ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يا رب سلم سلم ذنوبي يا رب، غدراتي وفجراتي يا رب، المعاصي اللي كنت أختبئ عن أعين الناس يا رب، عندما عصيتك في الليل يا رب، عندما اختبأت من الناس يا رب، عندما ذهبت بعيدا يا رب، عندما أغلقت الهاتف يا رب، عندما أغلقت الشباك يا رب، عندما فعلت وفعلت يا رب. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا شيء يخفى على الله، لا شيء يمكن أبدا أن يخفيه الله، كل شيء يظهره الله. واحد من الشباب قبل فاتورة التليفون وماسك الفاتورة يبكي، قل شوف يا شيخ شوف، نظرت الفاتورة وإذا ويبكي. تبكي لماذا يا أخي؟ قال شوف يا شيخ، يوم الخميس ساعتين بالليل اتصلت بمكالمة لمدة 4 ثواني، يوم السبت كلمت أمي لمدة 40 دقيقة، يوم الأحد اتصلت على زوجتي وأولادي لمدة ساعة، يوم كذا فتح الهاتف دقيقة دقيقتين ثانية ثانيتين. يقول يا شيخ الكمبيوتر اللي احنا صنعناه لم ينسى الثانية والثانيتين؟ هل سينساها الله؟ هل ينساها الله يوم القيامة؟ لا ينساها الله عز وجل لك. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تخيل تأتي يوم القيامة فترى ذنوبك أمام عينك، ترى المعاصي والصغائر والكبائر والذنوب والفواحش كلها أمام عينك. يا رب بس يا رب استرني يا رب، أغلق هذه الشاشات على عين الناس يا رب، يا رب ما حدش يشوفها غيري أنا يا رب. وتستحي من الله جل وعلا في ذلك اليوم أشد الحياة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه وهو الصنف الأول من الناس يجرون، قد أمسكوا صحائفهم بأيمانهم يتلفتون فرحين مسرورين، لا تكاد الأرض تسعهم، لا يكاد المحشر يسعهم، يتمنون لو أعطوا قوة فيركضوا بين ساحات يوم القيامة، يرفع الكتب يقولون يا أيها الناس فزنا ربحنا نجحنا نجانا الله. اليوم يوم الفرحة، اليوم يوم السرور، اليوم يوم السعادة، اليوم يوم الهناء. فيقول ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، كنت مشفق من ذلك اليوم، كنت خائف من ذلك اليوم، كنت مستعد لذلك اليوم، كم وقعت في معاص وتبت منها، كم وقفت في جوف الليل أناجي الله، كم تصدقت ليتوب علي الله، كم حججت واعتمرت، كم صمت حتى يحميني الله من عذاب النار، كم وكم وكم، حتى جاء ذلك اليوم إني ظننت أني ملاق حسابية. ومعنى ظننت أي كنت موقن، كنت متأكد أن ربنا حيعاقبني. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وتأمل ترتيب القرآن، فهو في عيشة راضية، أهم ما يتمنى الإنسان أن يعيش عيشة راضية. الله جل وعلا يعدك بهذه العيشة إن كنت في الآخرة ممن أخذوا كتبهم بأيمانهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، أي الثمار قريبة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والصنف الثاني، وأما من أوتي كتابه بشماله، أوتي الكتاب بالشمال، قال بعض المفسرين تغل أيديهم اليمنى فلا تتحرك إلا اليسرى، وتكون اليسرى معقوفة خلف ظهورهم من الشؤم والبؤس والشقاء، لا يعطون الكتب أمام وجوههم بل يأخذونها بشمائلهم من وراء ظهورهم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. رأى الآن الفضائح، ورأى السوءات، ورأى الصغائر والكبائر، ورأى ما كان يسرف في حق الله جل وعلا، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. شأنهم شأن الراسبين في امتحانات الدنيا، لا يتمنون أن يحصلوا على شهاداتهم، ولا يريدون أن يعرفوا تلك المواد التي لم ينجحوا فيها، ولله المثل الأعلى، هم يجبرون أن يعطون تلك الصحائف بالشمائل يوم القيامة، فيفضحون على رؤوس الخلائق، يا فلان الذي كان معنا أخذ كتابه بشماله، فلانة التي كانت قد تحجبت وصلت أخذت الكتاب بالشمال، لا يا رب كان عندها ذنب تصر عليه، لا يا رب فلان اللي كان يصلي معنا التراويح كان عنده معصية وكبيرة مصر عليها. لذلك أراد الله جل وعلا أن يهتك سترهم في يوم القيامة، فيأخذ الكتب بالشمائل، اللهم لا تجعلنا منهم، يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ليتني مت تلك الميتة ولم أحيا بعدها، ليتني وسدت في التراب والثرى ودخلت إلى القبر ولم أستيقظ بعدها ولم أخرج إلى الحساب، يا ليتها كانت القاضية. ويبدأ يتذكر، كان عندي في الدنيا سيارات وخدم وعبيد، وكان عندي سلطان، وكان لي وجاهة، وكان عندي مكانة وخدم وحشم، ما أغنى عني مالية؟ هل دفعتني الأموال؟ لم تنفعني شيئا. هلك عني سلطانية، هذا السلطان الذي كان حولي لم ينفعني، هذا الذي يسخر اليوم بالقرآن ويدعي أن السلطانية يستهزئ بالسلطانية، أو يظن أن وجهته الإعلامية ستنفعه يوم القيامة، إن لم يتب فله الويل عند الله عز وجل، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ويأتي النداء من الله، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. أول سبب عدم تحقيق الصدق والإيمان والإقرار بالله جل وعلا، كانوا يقولون نحن مسلمين لكن واقع الأمر لا يدل على أنهم مسلمين، فهم مكذبون لشرع الله، محاربون لدين الله، مصرون على العصيان لله جل وعلا. أنى لهم أن يأتوا يوم القيامة فيفوزوا، أنى لهم أن يأتوا يوم القيامة فيربحوا، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فذكر الله صفة ثانية يا إخواني تدل على رقة القلب، أين أنت من الفقير؟ أين أنت من المسكين؟ أين أنت من إطعام الطعام؟ أين أنت من السؤال عن المحتاج؟ ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ليس له قريب ولا صديق ولا صاحب ولا مدافع. وسماه الله حميم لأنه كان في الدنيا ملاصقا له، كان مصاحبا له لا يفارقه، يدافع عنه، يحميه، يؤويه، يساعده. في الآخرة لا يستطيع هذا الحميم أن يكون واقفا أمام العذاب وأمام الجبار سبحانه وتعالى. ولا طعام إلا من غسلين، عصارة أهل النار عياذا بالله من ذلك، لا يأكل إلا عصارة أجساد أهل النار عياذا بالله من ذلك. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. تأمل هذه الصور وراجع نفسك الآن دلوقتي قبل ما تطلع من الجامع، يا رب أنا هرجع النهاردة بالليل للبيت، أنا هقرر من النهاردة يا رب أتوب من كل الذنوب، أنا هقرر يا رب أهجر كل المعاصي من الآن، يا رب لن أرجع إلى فاحشة ولا صغيرة ولا كبيرة، كل ما كنت أقع فيه من نظر للنساء ووقوع في الربا وتعد على الآباء والأمهات وعقوق لهم وقطيعة للأرحام وكذب وغش وخيانة وملء للقلوب بالأحقاد والضغائن، من الآن يا رب لن أرجع إلى ذلك. أصدق مع الله لتكون يوم القيامة من الذين يأخذون الكتب بأيمانهم. تأمل هذه المعاني جيدا وانظر إلى شأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مسارعتهم أن يكونوا من أهل الجنة. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما يقص على الصحابة رضي الله عنهم خبر شأن الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه وخاض الناس، بدأ الصحابة يتكلمون، مين يا ترى 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب؟ فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام أي لم يعملوا شرا، وقال بعضهم لعلهم الذين كانوا في الجاهلية فلما أسلموا بدلت السيئات إلى حسنات وخابوا. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال هم الذين لا يتطيرون ولا يستقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فوسب عكاشة بن محصن يقول يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. انظر إلى همة الصحابة ومسارعتهم في أن يكونوا من المغفور لهم، من الذين لا يحاسبون. هو أصلا عكاشة خائف من اللحظة اللي فيها تعرض الأعمال يوم القيامة ويأخذ الناس الكتب إما بالأيمان وإما بالشمائل، هو يريد أن يتجاوز هذه المرحلة إلى المرحلة التي تليها مرحلة دخول الجنة. ادعو الله أن يجعلني منهم. قال النبي أنت منهم يا عكاشة. فقام رجل من الأنصار يقول وأنا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. انظر إلى حرصهم ومسارعتهم في أن يكونوا من أصحاب اليمين، من الذين يأخذون الكتب بأيمانهم. تأمل حياة النبي عليه الصلاة والسلام، صبره، قتاله، قيامه لليل، صيامه للنهار، صبره على إذاء قريش والمشركين والمنافقين. تأمل من بعده من الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كيف جميعهم يقتلون في سبيل الله جل وعلا وتسيل دماؤهم من أجل الله جل وعلا. كل ذلك من أجل أن يصلوا إلى لحظة يأخذون فيها الكتب بأيمانهم. قال خالد بن الوليد عندما حضرته الوفاة وهو ممسك للمصحف نظر إليه وجعل يبكي يقول: آه كم شغلنا عنك الجهاد في سبيل الله، كم شغلنا عنك الجهاد في سبيل الله. وجعل يقبله ويبكي ويقرأ فيه. قلت: وكم شغل الدنيا، الدنيا ليس الجهاد، ليس العمل الدعوي، ليس طلب العلم، كم شغلت الدنيا والشهوات والكرة والأفلام والمسلسلات شبابنا ونساءنا ورجالنا وفتياتنا عن كتاب الله جل وعلا. كيف تأتي يوم القيامة تأخذ كتابك بيمينك وكتاب الله بعيد عن يمينك، وكتاب الله بعيد عنك، وكتاب الله لا يفتح؟ كيف تستطيع أن تأتي يوم القيامة ليكون لك حظوة عند الله فينجيك الله جل وعلا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا لا يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة فيقرره ذنوبه ويعرفه إياها. يقول: عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا ربي أذكره. عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا ربي أذكره. فيقول الله له: كنت سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، كنت سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. انظر إلى شرف مغفرة الله جل وعلا. ذلك الشرف يا إخواني لا يناله إلا من كان في الدنيا وقافا على الطاعة، مجتنبا للذنوب والمعاصي والصغائر والكبائر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن يفوزون في يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يفوزون في يوم القيامة، لا تجعلنا ممن يفضحون في يوم القيامة. اجعلنا ممن يأخذون كتبهم بأيمانهم، اجعلنا ممن يقولون: ها هم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اجعلنا ممن يسرون يوم القيامة، اجعلنا ممن يفرحون يوم القيامة. لا تجعلنا ممن يأخذون كتبهم بشمائلهم، لا تجعلنا ممن يأخذون كتبهم من وراء ظهورهم، لا تجعلنا ممن يتندمون يقولون: ليتنا لم نقرأ كتبنا، ليتنا لم نأخذ صحفنا، ليتنا لم تفضح أخبارنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم إنه لا يسأل بوجهك إلا الجنة، نسألك بوجهك الكريم الجنة، نسألك بوجهك الكريم الجنة، نسألك بوجهك الكريم الجنة. يا رب من كان معنا في قلبه حب لمعصية أو شهوة أو حرام، نسألك أن لا يغادر المسجد إلا وقد نزعت الدنيا من قلبه وأبدلت مكانها حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب القرآن والعمل للدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص المجرمين. اللهم اجعل يوم غد يوم بركة وسرور في مصر. اللهم اجعل يوم غد يوم بركة وسرور في مصر. اللهم اصرف عنا في ذلك اليوم كل فتنة وكل شر وكل دم يراق، إنك على كل شيء قدير. احقن دماء شبابنا يا رب، احقن دماء فتياتنا يا رب، احقن أعراض شبابنا وفتياتنا يا رب، احمي أعراض شبابنا وفتياتنا يا رب. اللهم احفظ إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم ارفع بغضك وغضبك عنهم. اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم فلا يخذلهم جندك في السماء، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.